الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفوا حقا وانتخه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الحديث المدبج. قال: وقوله وما أي وأي، أي المراد بما الموصولة. قال: والحديث الذي روى، أي كل قرين عن أخه، أي قرينه المساوي له في السند، أي الأخذ عن الشيوخ في السن أيضا، كما هو الكثير. عندكم الكثير أو إيش؟ الكثير كأنه، يعني هذا هو الغالب، أن المراد بالقرين القرين ليس في السن، وإنما القرين في الرواية. فقد يشتركان راويان في الرواية عن شيخ، وأحدهما كبير والآخر صغير، فيعتبر قرينه ما دام سمعا من شيخ واحد. فالمراد المقارنة في الزمالة والطلب على الشيخ، كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. قال: وخبر ما قوله مدبج، يعني وما روى كل قرين عن أخه، ما هو خبر هذا؟ مدبج فاعرفه حقا وانتقه. فالذي هذا وصفه، هذا هو الحديث المدبج. والحديث المدبج كما سيأتي معنا إن شاء الله هو أحد نوعي رواية الأقران بعضهم عن بعض، وسيأتي إن شاء الله وستأتي الإشارة إليه. قال: قوله مدبج، سواء كان ذلك من الصحابة كرواية كل من عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الآخر، يعني روت عائشة عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن عائشة، فروايتهما بعضهما عن بعض هو من الحديث المدبج. وسمي الحديث المدبج مدبجا كما سيأتي إن شاء الله، مأخوذ من ديباجة الوجه، يعني حسن الخد وبشرته، فللوجه ديباجتان وهما متوازيتين مقترنتين بعضهما ببعض، فكأن هذان الراويان كهاتين الديباجتين في التوازي، إذ روى كل منهما عن الآخر. قال: أو من التابعين، يعني مثال للحديث المدبج وهو رواية قرين عن قرينه في التابعين. قال: كرواية كل من الزهري وعمر بن عبد العزيز عن الآخر، يعني الزهري روى عن عمر ابن عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز روى عن الزهري، فكان روايتهما بعضهما عن بعض من الحديث المدبج. قال: أو من غيرهما، كرواية مالك، كرواية كل من مالك والليث عن الآخر، يعني من غير التابعين كأتباع التابعين، وقل كذلك ما إلى ذلك من نزول. فإذا روى القرين عن قرينه فهذا الحديث المدبج. قال: أما في اللغة فهو مأخوذ من ديباجتي الوجه، أي جانبيه، سمي بذلك لتساوي القرينين وتقابلهما، أي في الرواية بعضهما عن بعض. قال: وخرج بالكلية في قوله كل قرين، ما إذا انفرد أحد القرينين بالرواية عن الآخر، وهو المسمى برواية الأقران، كرواية زائد بن قدامة عن زهير بن معاوية، فإنه لا يعلم لزهير رواية عنه، لا يعلم لزهير رواية عنه يعني عن زائدة، فروى زائدة عن زهير ولم يروي زهير عن زائدة، فهذا من رواية الأقران. كيف علم أنهما أقران؟ بروايتهما عن شيخ واحد، واضح؟ بروايتهما عن شيخ واحد، روى الجميع عن شيخ واحد ثم روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عن من روى عنه، فهذا من رواية الأقران. فإذا روى كل منهما عن الآخر فهذا ماذا؟ هذا ماذا؟ ماذا يا أسامة؟ مدبج، هذا مدبج. قال: فالمدبج أخص من رواية الأقران، إذ كل مدبج رواية أقران ولا عكس، كل مدبج رواية أقران ولا عكس. لماذا؟ لأن المدبج أخص كما ذكر، ورواية الأقران أعم، فتشمل رواية القرين عن قرينه بالمثل، وتشمل أن يروي أحدهما عن الآخر فقط. قال: وخرج بالقرين ما إذا روى عمن دونه سنا أو رتبة، ويسمى رواية أكابر عن أصاغر كرواية الزهري عن مالك. وهذا معنى من معاني القرين. قلنا الأصل والكثير كما تقدم أن القرين هو من يجتمع معك في شيخ، فهذا قرينك، من يجتمع معك في شيخ فهذا قرينك. ثم إذا كان هذا القرين أكبر منك سنا ورتبة فهو فيه معنى الأكابر، خصوصا إذا روى مع أحد أو التقى مع أحد مشايخك مع شيخ هذا الشيخ فهو أعلى منك رتبة، هو قرين وفي نفس الوقت ماذا؟ في مرتبة الشيخ، هو في نفس الوقت في مرتبة الشيخ، فهنا يأتي مسمى آخر كما قال: وخرج بالقرين ما إذا روى عمن دونه سنا أو رتبة، ويسمى رواية أكابر عن أصاغر كرواية الزهري عن مالك. الأصل أن الزهري أرفع من مالك يعني في الرتبة، فإذا روى الزهري عن مالك فقد روى الكبير عن الصغير يعني رتبة وسنا. وأما إذا روى مالك عن الزهري فهذا هو الجادة، هذا هو الأصل، لأن المالك من أتباع التابعين يروي عن من فوقه، والمقصود من هذا أنه أراد أن يخرج بقوله القرين ما إذا كان ليس من رواية الأقران كرواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا معنى خاص من أنواع الرواية. قال: فاعرفه أي اعلمه علما حقا وانتخه، أي افتخر بمعرفته، فإنه مهم لإفادته الأمن من ظن الزيادة في السند. ومعنى الزيادة في السند أنك تظن أن السند فيه خطأ، فقد أدرج رجل ليس هذا مكانه، فكونك تعرف أن من مباحث علم الإسناد أن يوجد رواية الأقران بعضهم عن بعض يزول عنك هذا الإشكال، بل قد يتتابع رواية أهل الرتبة الواحدة بأكثر من 5 أو 7 بعضهم عن بعض، كما مثل بعض أهل الحديث في ذلك من رواية التابعين بعضهم عن بعض 5 بل أكثر. قال: فإذا روى الليث عن مالك مثلا وهما قرينان عن الزهري، فلا يظن أن قوله مال عن مالك زائد، وأن الأصل روى الليث عن الزهري. لماذا؟ لأنه قد مر عليك من مباحث الإسناد رواية الأقران بعضهما عن بعض. قال: وحكمه أنه قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، يعني بحسب ثبوته وصحته. وكيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بعرض الأسانيد بعضها على بعض وكلام الحفاظ وأهل العلل. فقد ينبه الحفاظ وأهل العلل أن رواية ما خطأ ورواية ما صواب، فقد يكون الصواب بالزيادة وقد يكون الصواب بالحذف. فالحاصل يعرف ذلك بكلام أهل الاختصاص. طيب، نقف إلى هنا ونترك التعليق إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.